بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس علوم القرآن. وبعد أن تكلمنا عن موضوع المكي والمدني وذكرنا ذلك في درسين كاملين، نمر إن شاء الله مباشرة إلى موضوع جديد من موضوعات علوم القرآن، وهو له تعلق أيضا بمسألة نزول القرآن، وهو ما يسمى بأسباب النزول، وهو موضوع مهم وله فوائد عديدة إن شاء الله، كما سنذكر ذلك في آخر الدرس بإذن الله. أسباب النزول قد ذكرها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن في النوع التاسع باسم معرفة سبب النزول، وذكر هذا الموضوع أيضا بدر الدين الزركشي في البرهان في علوم القرآن، ذكره كأول نوع من الأنواع وعنون له بمعرفة أسباب النزول. ومن المعلوم عندنا جميعا أن القرآن العظيم إنما نزل لهداية الناس ولدعوتهم إلى الإيمان بالله وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ودعاهم القرآن إلى الائتمار بأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن النواهي في القرآن والسنة. وذلك هذه الأوامر والنواهي وهذه الأسباب لهداية الناس ودعوتهم إلى التوحيد، هذا كله فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وفيه شرفهم وعزتهم. فإن فرطوا في شرفهم وعزتهم وفي تمسكهم بدينهم صاروا في ذيل الأمم، كما هو مشاهد للأسف في هذه الأزمنة المتأخرة. وهذا عموما هو السبب العام لنزول القرآن، وأكثر آية القرآن على هذا النمط وعلى هذه الأسباب، لأن الأمة محتاجة إلى معرفة العقيدة والشريعة والأخلاق الحسنة، وإلى بيان الحلال من الحرام، وإلى بيان كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية وفي معيشتهم. فالقرآن ليس كما يقول بعض من لا خلاق لهم أن القرآن إنما نزل لهداية القلوب فقط ولا علاقة له بحياتنا اليومية، وهذا لا يقول إلا جاهل أو حاقد. فإن القرآن العظيم فيه خير الناس في الدنيا والآخرة، وفيه توجيهات في معاملاتهم اليومية في أسرهم وفي أسواقهم وفي أعمالهم وفي مساجدهم وفي كل حياتهم، فهو نور يستضاء به في كل خطوة من خطوات حياتك. وزاد هذا النور بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن العظيم في سنته، إما بقوله أو بفعله أو بتقريره وموافقته. وهذه الآيات العامة التي فيها شرف المسلم وفيها عزته وفيها هدايته قد جاءت كما ذكرنا لأسباب عامة، ولكن يوجد بعض الآيات زادت على هذا السبب العام بأسباب خاصة، وهذه الآية كان نزولها مرتبطا بهذا السبب، وهذا هو الموضوع الذي سنتطرقه إن شاء الله بالبحث وبالتفصيل، ولعل ذلك في درسين لأنه بحث فيه بعض الطول. وفوائده كثيرة وأمثلته كثيرة، اخترت أن أكثر من الأمثلة حتى يستبين الأمر، والله أعلم. وهذا الموضوع قد اعتنى به العلماء عناية فائقة، وكل من كتب في علوم القرآن جعل هذا الباب موجودا فيه وأفرده بباب مستقل. وكذلك المفسرون قد إذا وجدوا سببا لنزول آية ذكروا ذلك واستندوا إليه، لأنه يبين المعنى ويوضحه. وقد أفرد بعض العلماء أسباب النزول بمؤلفات مستقلة، وهي كثيرة في الحقيقة. وقد أقدم ما وصل إلينا من المخطوطات، وقد حققه بعض العلماء وأخرجه إلى النور، هو كتاب علي بن المديني شيخ البخاري. وكذلك بعده يعني لم يوجد مؤلفات أخرى حسب علمنا، والله أعلم. بعده يوجد أسباب النزول للواحد، وهو ربما أشهر كتاب في هذا الفن، أسباب النزول للواحد، والواحد من علماء القرن الخامس. ثم بعد ذلك ابن الجوزي في كتابه أسباب نزول القرآن، والحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه العجاب في بيان الأسباب، والسيوطي له كتاب أيضا اسمه لباب النقول في أسباب النزول، وكلها كتب جميلة ولطيفة وفيها فوائد. وقد ألف كذلك بعض علماء الأزاهرة، اسمه أبو عمر نادي الأزهري، هذا عالم كبير له مؤلفات كثيرة في كتب في علوم القرآن، وقد ألف كتابا اسمه نهاية السول فيما استدرك على الواحد والسيوطي من أسباب النزول، حيث عرض ما في الكتابين واستدرك عليهما. وكذلك صحيح أسباب النزول لإبراهيم علي والشيخ مقبل بن هادي الواعجي، كذلك له كتاب اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، وغير ذلك من المؤلفات والكتب. وكما ذكرت لكم، كل من ألف في علوم القرآن إلا وذكر هذا الباب. فما معنى سبب النزول؟ سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه أو في أيام وقوعه. ولماذا هذا القيد؟ يعني لماذا لا نكتفي بقولنا هو ما نزل قرآن بشأنه؟ لأن قد ينزل القرآن بشأن واقعة قديمة كما سنبين إن شاء الله، لذلك قال وقت وقوعه أو أيام وقوعه، لأنه قد يأتي الجواب بعد أسبوعين أو بعد شهر كما في حادثة الإفك المشهورة، ولكن هذا يسمى سبب نزول أيضا. فقد تقع الحادثة حين نزول القرآن، فتنزل آية أو آيات تتحدث عنه أو تبين حكمه أيام وقوعه. لأنك لو بحثت مثلا في تفسير قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني تجد بعض المفسرين يقولون أن سبب نزول هذه الآيات هو قدوم أبرهة النجاشي لهدم الكعبة. ومعلوم أن هذه الحادثة قد صارت في عام الفيل المشهور، والذي يذكر في السيرة وهو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في تلك السنة، وكان ذلك من الإرهاص لولادته، والعلم عند الله. فهل هذا هو السبب؟ هل هذا ضمن يسمى ضمن البحث الذي نتناوله الآن؟ لا، هذا ليس من أسباب النزول، لأن الآية تكلمت عن شيء قديم جدا وقع قبل نزول القرآن أصلا، قبل الوحي، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فلذلك قد يتجوز بعض العلماء في العبارة ويقولون نزلت بسبب كذا، بسبب قدوم أبرهة لهدم الكعبة المشرفة. ومما يذكر أيضا أن هذه الحادثة قلنا هي في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل في ماذا؟ فلا ندخلها في أسباب النزول، ندخلها في القصص، في قصص الأمم السابقة. إذن سبب النزول إذن يرد حينما ينزل القرآن في قضية جديدة عاشها الصحابة. فمن ذلك مثلا أيضا ما حصل في قصة أصحاب الكهف حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنزلت الآيات بعد السؤال ب15 يوما. فهذا يكون سبب النزول هنا، سبب نزول الآيات ليست القصة، وإنما سبب النزول هو السؤال، السؤال عن تلك القصة، فهذا يعتبر من أسباب النزول. أسباب النزول السبب هنا هو السؤال. ولذلك قد حصر العلماء أسباب النزول في صورتين. قالوا الصورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها، كما جاء في سورة المسد وفي سورة عبس وغيرها، وكذلك في المجادلة وفي المجادلة وهم معروفة. والصورة الثانية أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه، وهذه كما قلنا في سورة المجادلة مثلا، هذا مثال جيد لها. الصورة الأولى مثلا نمثل لها، وهي قلنا أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. ويا صباح هذه كلمة كانوا ينذرون بها، أو إذا أرادوا أن ينشروا أو يقولوا خبرا مهما فإنهم ينادون بها. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، فهنا ينذرهم بعد أن بشرهم بأشياء كثيرة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يقتنعوا، فدعاهم وخوفهم. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. ومن الأمثلة أيضا أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي بعض زعماء قريش ويدعوهم إلى الإسلام، فجاءه وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وجعل يناديه ويكرر النداء، والرسول صلى الله عليه وسلم مشغول عنه ومقبل على هؤلاء النفر. وهذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه، يعني بعض العلماء يقول، يعني يقولون الله عز وجل أولا عاتبه في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ما يراه حينها الأولى والأصلح. ولأن ابن أم مكتوم هو رجل مسلم وصحابي، وأمره الذي يريده من التعلم من الدين، علمني، قال لو علمني مما علمك الله، هذا أمر يمكن إرجاؤه ويمكن الانتظار، ولكنه أراد الخير فألح عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كبار قريش وزعماء قريش، وكما نعلم أن الزعيم وأن رئيس القبيلة وشيخ القبيلة إذا أسلم فإن الغالب أن قبيلته تأتي وراءه وتسلم، هذا الغالب. فكان إذا أسلم العظيم والرجل والسيد فيهم تبعه كل القوم. فلو نظرنا بالعقل هنا فسنرى أن الخير، كل الخير في إسلام هؤلاء والحرص على دعوتهم وعلى إقناعهم بالإسلام. أما المسلم فهو مقتنع بالإسلام وهو مؤمن بالله عز وجل وبالقرآن والسنة، وليس له أمر ملح لا ينتظر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن ينشغل عنه ويقبل على هؤلاء النفر، ومع ذلك نزلت فيه سورة عبس عبس. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابن أم مكتوم من بعد ذلك يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاتبه ربه في هذا، ونزل القرآن بشأن هذه القصة، ونزلت سورة كاملة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أي يعني الله عز وجل قد عاتبه في هذا، والله المستعان. ومن الأمثلة أيضا أن بعض الصحابة كانوا يواصلون ويتشاورون مع بعض المنافقين واليهود، وذلك لما كان بينهم من المصالح ومن القرابة، ويوجد حلف بينهم وجوار، فكانوا يعني يتشاورون معهم ويتحدثون معهم، ويعني لأنهم يعني من نفس القبيلة أو من نفس لهم قرابة أو غير ذلك. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فلذلك يعني المؤمنون يعني نهاهم ربهم عن اتخاذ هؤلاء بطانة، لأنهم يعني دائما سيكون أمرهم فيه تشكيك في دينهم واستهزاء بدينهم، وكذلك لا يحبون لهم الخير كما فضحهم ربنا عز وجل، قال: ودوا ما عنتم، يريدون لكم العنة والتعب ولا يريدون لكم الخير، قد بدت البغضاء من أفواههم، فأفواههم لا تنطق إلا بالبغض والكره لكم، وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والحمد لله قد عقل الصحابة ذلك، فكانوا يعني يأتمرون بأوامر الله، فإذا نزلت الآية أطرقوا أسماعهم وعملوا بها ولم يعترضوا أبدا. ومن أمثلة الصورة الثانية الآن، وهي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه، وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول يوحى إليه وليس هو عالم للغيب، لذلك كان ينتظر الجواب من الله عز وجل. لذلك فيها كل يسألونك عن كذا فقل أو قل، ويسألونك عن المحيض فقل هو أذى، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، كما سنذكر إن شاء الله من بعض الأمثلة. فهذه أن ينزل قرآن بسبب سؤال، فوذلك كما قلت لكم أظهر الأمثلة هو ما جاء في القرآن مصرحا فيه بذلك، كقوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. دائما ويسألونك قل، إذن هو الجواب يكون بالوحي وليس من كيس النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي يسألونك عن الأهلة، وكذلك يسألونك عن الروح، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن الخمر والميسر، وغير ذلك من الآيات الكثيرة كما هو معلوم. وكل هذه الآيات فيها يسألونك كلها يعقبها جواب دائما. وكذلك هذه الصورة يمكن أن نمثل بها كما ذكرت منذ قليل في قصة المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي من ذلك. والظهار يعني سنبينه كما في الحديث حتى يفهم المعنى. تقول عائشة راوية الحديث رضي الله عنها، تقول: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن البيوت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، وغرف ليست أبيات وليست منازل واسعة كما في عهدنا هذا، بل هي بيوت يعني بيوت صغيرة وغرف، يعني يكون البيت هو غرفة، ربما غرفة واحدة. فهذا هو كان البيت، ومع ذلك كانت تتكلم خولة بصوت ضعيف، وعائشة في نفس الغرفة أو قريبة منها كانت تسمع بعض الكلام ويخفى عليه ويخفى عليها بعضها. ومما سمعته عائشة رضي الله عنها أنها تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، يعني بسبب كثرة الولادة وكثرة العيال، وحتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. وظاهر مني كما هو معلوم في الفقه في تفسير هذه الآيات، الظهار هو أن يترك الرجل زوجته ويظاهر منها، أي يقول أنت علي كظهر أمي، أي أنه يمثل ويقربها ويصفها بأنها مثل أمي، أنه أن يعني بمعنى أنه لن يقربها، ويعني في الجماع ولن يجامعها ولن يقرب منها. فلذلك قد الله عز وجل قد أنكر هذا المعنى، وقال هو كذب وزور كما في الآيات. وهذه القصة بعد أن حدثت خولة وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما برحت حتى يعني ما ذهبت إلى مكان آخر، ما زالت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات، بهذه الآيات، وهي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات في سورة المجادلة. ومن ذلك أيضا مما يمثل به لهذه الصورة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم كعب ابن الأشرف، كعب ابن الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منهم. هذا كعب قال لقريش، وكعب هو يهودي، وهو قال: أنتم خير منهم. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، وشانئك أي مبغضك، والأبتر أي هو المنقطع المقطوع من كل خير. فهم وصفوه بأنه صنبور منبتر من قومه، ف الله عز وجل قد أنزل هذه الآيات ووصفهم بأنهم هم المبغضين وهم المنقطعون من كل خير، وهذا قد أخرجه البزار بإسناد صحيح. ومن ذلك أيضا من الصور، وقلنا أن في هذا الدرس إن شاء الله وفي الدرس القادم بإذن الله سنكثر من الأمثلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن هذا الموضوع أمثلته محدودة، وبعض المصنفين قد تجاوز الحد في هذا وقد أكثر من الروايات، لذلك وجد من العلماء من استدرك على هؤلاء وألف في ذلك صحيح أسباب النزول، ومنهم من استدرك على الواحد والسيوطي كما ذكرنا منذ قليل. قلنا من ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى، أي مريض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قروك منذ ليلتين أو ثلاثة. المقصود هنا أن هذه المرأة ترى النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقوم الليل، وتعلم وتسمع به أنه يقوم الليل، فلما ترك قيام الليل ليلتين قالت: إذن هي كافرة وهي مشركة وهي تكذب القرآن، تقول إن إذن أنت، يعني هي تتهمه بالجنون، وربما تتهمه بأنه يعني له الشيطان هو الذي يوحي إليه، فلذلك لما ترك هذا يعني قالت: إذن أنت شفيت من ذلك الصرع وذلك الجنون الذي كنت فيه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فلذلك نزل القرآن مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما قلاك، أي وما أبغضك. وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس كما ذكرنا. وهذا الموضوع العظيم له طريق وحيد لمعرفته ولبيان صحته، وهذا الطريق هو الرواية الصحيحة الثابتة عن من شاهد أو حضر أو سمع سبب هذا النزول، وهو موضوع لا مجال فيه للرأي والاجتهاد والقياس. ولذلك من اجتهد ومن ذكر أسبابا لم يرد النص عن الصحابة فيها فهذا قد تكلم وقال على الله ما لا يعلم، والله عز وجل يحذرنا من ذلك وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقد قرنه بالشرك كما تعلمون جميعا. قال الواحدي رحمه الله: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن عملها. لذلك الآيات تنزل فالصحابة ينتظرون إجابة أو ينتظرون حل لإشكال وينتظرون هذا النزول ويعلمون سببه حتى يعملوا بما فيه أو يعرفوا الجواب عنه. لذا فالمرجع الأول لأسباب النزول هم الصحابة رضي الله عنهم. ولكن قد وجد إشكال عند تتبع الروايات وجمع ما قيل في أسباب النزول عند تفسير الآيات. وجد العلماء أن العبارات عن الصحابة اختلفت، فوجد منها ما هو صريح في السببية، يعني واضح هذا صريح جدا أنه سبب نزول لهذه الآية. ومن ذلك مثلا يعني كمثل من ذلك أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو يعني قول الراوي بعد ذكر حادثة معينة يذكر لنا حادثة ويذكر لنا قصة ثم يقول فأنزل الله كذا وكذا، أو يقول فنزلت الآية، فهنا هذه العبارة جازمة وصريحة في السببية. وكما نعلم وكما تعلمتم في مصطلح الحديث أن هذه الروايات إن صحت وثبتت، وهذا هو الشرط أن تثبت بسند صحيح أو على الأقل بمجموع الروايات، هي موقوفة ولا شك بما أن الصحابي هو الذي قالها، ولكن لها حكم الرفع لأن الصحابي قد عاين التنزيل وقد رأى نزول الآية فعلم أن هذه الآية نزلت في هذا الموضوع، فيكون لهذا حكم الرفع. فإذا هذه في العبارات الصريحة، وتأتينا الأمثلة إن شاء الله. أما قد إن ورد عن أحدهم عبارات أخرى ولا تكون صريحة بمثل صراحة الأولى، مثل أن يقول مثلا نزلت هذه الآية في كذا، يعني لا يقول فنزلت مثلا فنزلت الآية فكذا، لا يقول هذه الآية نزلت في ذلك الموضوع. فهذا يحتمل بالتتبع للروايات وجدنا أن هذا ليس دائما يقصد به سبب النزول المباشر، فقد يقصد به أحيانا سبب النزول، وقد يقصد به أن هذا المعنى أو هذا التفسير هو داخل في عموم الآية، فيكون من باب البيان لحكم أو يكون من باب التفسير وشمول المعنى لهذه الجزئية، والله أعلم. فمن ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم. فعن نافع مولى بن عمر قال: قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم، فقال ابن عمر: أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذه الصيغة قد تحتمل سبب النزول، وقد تحتمل أن هذه الصورة هي من جملة ما يفسر به هذه الآية، فتكون محتملة لهذا التفسير. ولذلك قد ذكرت هذا المثال لأنه قد صح عن جابر بن عبد الله التصريح بسبب نزول هذه الآية، فقال رضي الله عنه: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها جاء الولد أحول، فنزلت تكذيبا لهم نساؤكم حرف لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ويرجع إلى هذا الموضع من تفسير ابن كثير ومن تفسير ابن جرير وغير ذلك، تجدون التفسير بالآثار. فهنا كلام جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما هو نص صريح في سبب النزول، وأما كلام ابن عمر فهو مما يدخل في الآية وهو من قبيل التفسير والاستنباط والاجتهاد، وهو اجتهاد في محله ولا شك، ولكنه لا يقال أن الآية نزلت بسبب هذا، وإنما الآية تشمل المعنى الذي ذكره ابن عمر، وما ذكره جابر هو السبب الصريح لذلك. لذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. وبعد ذلك ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله خلاف العلماء في هذا القول من الصحابة، هل يعتبر مسندا أو هو من باب التفسير. وقد قال الزركشي أيضا، وبه نختم إن شاء الله، قال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا يعني هذا العام، هذا العام من كلام الصحابة والتابعين، هذا العموم، يعني الغالب أن الصحابة أو التابعين الذين تتلمذوا على آيات الصحابة وتعلموا منهم، أن الغالب أنهم إذا قالوا نزلت هذه الآية في كذا فإنهم لا يقصدون أن هذا هو سبب النزول، وإنما المقصود الأول عندهم أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، وليس هذا هو السبب في نزولها، فيكون هذا من جنس الاستدلال على الحكم بالآية وليس من جنس النقل لما وقع حينها. وهذا إذن عموما كمقدمة، أو هذا ربما نقول يعني هو نصف ما يجب أن نذكره إن شاء الله في هذا الموضوع، وبإذن الله عز وجل في المرة القادمة بإذن الله إن عشنا لذلك الوقت إن شاء الله نكمل ما تبقى، ونبدأ بإذن الله بمسألة قبول التابعي، لأننا ذكرنا أن الطريق الوحيد هو الصحابة. فلو افترضنا أن من التابعين من قال نزلت هذه الآية في كذا، فما هو الحكم؟ فهل نقبله أو نشترط له شروطا أو نرده؟ نرى هذا إن شاء الله في المرة القادمة، وهذا والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.